إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الرهن وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ذل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. جزاكم الله خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أصناف الناس في سداد الحقوق. قلنا حقوق الناس مراعاة الشرع لها جاءت مبالغ يعني بعلو، قد بالغ القرآن وبالغت السنة في حفظ حقوق البشر من الدرهم والدينار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وسورة البقرة هي أفضل سورة أو أطول سورة في القرآن، فيها أطول آية، أطول آية، وهي تتكلم عن الدين، آية المداينة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الشرع جاء بحفظ أموال الناس، وأن أكل أموال الناس بالباطل مظلمة، أيما مظلمة، والله لا يحب المظالم كما سنبين. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى صنفين في أداء الحقوق: ناس تبتلع المال ولا يظهر عليها ولا تؤدي حقوق البشر، هذه التي نقول عنها المظلمة العظمى، وهو أخذ الدراهم والدنانير والمراد بها عدم السداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الصنف الذين يأخذون المال ويردونه، قال: مطل الغني ظل، يعني هذا ظالم الذي يستطيع أن يسد المال ومعه ما يكون به الأداء، ومع ذلك يماطل ولا يؤدي. وصنف آخر هو يؤدي، وقد وصفهما القرآن، يعني من المسلمين أشبه ما يكون خلقه بخلق اليهود. قال الله جل وعلا: ومنهم من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. الدينار الدينار، صباحا الدينار، مساء الدينار، ظهرا الدينار، الغريم يلازم غريمه، الدينار الدينار الدينار الدينار. فهنا يقول الله جل في علاه: ومنهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، بل وممكن يزيد. وقيل نزل في عبد الله بن سلام. الغرض المقصود صنفان من الناس: صنف يأخذ لا ليؤدي، وهذا الذي يقع في المظلمة الكبرى العظمى التي قال الله جل في علاه وعزته وجلاله لأنصرنك ولو بعد حين. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي قال الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالمطل ظلم، ومظلمة الدراهم والدنانير مكافأتها في الآخرة الحسنات والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل. ففي الآخرة يعني ليس ثمة درهم ولا دينار، ولكنها الحسنات والسيئات، نعوذ بالله من الخذلان. والصنف الثاني هو الصنف الذي ليس معه مال ولا درهم ولا دينار، يريد أن يؤدي لكنه لا يستطيع. هذا إن استدان ليؤدي حقا سيؤدي الله عنه، إن لم يكن في الدنيا سيكون في الآخرة، وهذا وعد من الله جل في علاه، لأن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: من استدان فليؤدي أدى الله عنه. وكانت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، كانت لا تبيت إلا مدينة، يعني لو مرت عليها ليلة ومعها مال تذهب تستقرض من الناس، لا تبيت إلا مدينة، وهي تعمل فقه عالي هذا راقي بيقين بالله جل في علاه، لأنها تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من استدان وكانت النية أن يؤدي يعني كان ما لم يبت إلا ومعه عون مع الله من الله جل في علاه، ما بات إلا وله عون من الله جل في علاه، فتقول ما أبيت إلا وقد يعينوني الله جل في علاه إلا ولي العون من الله جل في علاه. هذا على يقين، هذا ليس استقطاع من أموال الناس تكسرا، بل هي تتعبد لله بمثل هذا، لأن الإنسان إذا أعانه الله جل في علاه قد سدده ووفقه وفرج كل الهموم والكروب التي قد تنزل عليه. والصنف الثاني هو الصنف الفقير الذي لا يستطيع أن يؤدي، وهذا أيضا على صنفين، صنف هو لا يستطيع أن يؤدي ونيته السداد، هذا ليس بمذموم، وصنف ليس معه المال، هو غني لكن ليس معه المال وقت السداد، فننظر في حكم الاثنين. وأما الصنف الثالث وهو الذي ليس معه المال وقال لو عندي المال ما سددت، فهذا يقع في مسألة المظلمة، لكنه لا يأخذ الحكم الدنيوي في الكلام على مطل الغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني والغني. قال علماؤنا الغنى مراتب، لكن أقل الغنى أن يكتفي ويزيد على الكفاية. يبقى الغني هو من كان كفايته 100 ومعه 110، هذا غني. وبعضهم قالوا لا، الغني الذي يملك نصابا وحال عليه الحول يؤدي الزكاة، هذا هو الغني، غير ذلك لا. وهذا كلام منضبط حقا، لأن الذي معه 110 ولا يزكي ممكن يصل إلى درجة المسكنة، لأن المسكنة لا ليس فيها ضعف ملك أو عدم ملك، لا فيها ملك لكن بدون كفاية. عامة بعض العلماء قال ذلك وقال الغنى ما زاد عن الكفاية، والغنى يتفاوت وله مراتب. فإن اقترض زيد 100 درهم أو اقترض 1000 درهم من عمرو وجاء وحان وقت السداد فطالبه عمرو فلم يؤدي، قال العلماء إن لم يؤدي ننظر في حاله، فوجدوا أنه عنده أملاك وأموال وأطيان وسيارات، رجل يملك غني، فقالوا هذا نطبق عليه حديث النبي مصل الغني ظلم، إذن هو وقع في المظلمة، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الظلم حتى مع الكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا رواه الطبراني بسند صحيح، قال اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ما أدري من يتجاسر على ظلم العباد والبلاد أو يتجاسر على ظلم النساء حتى امرأتك، يعني أنا أعرف رجلا يعني ترتعد فرائصه لو قالت امرأته ليلا أتبيت وأنت ظالم لي، هذه مصيبة كبرى بالنسبة له، سيموت، لأن الله جل وعلا قد قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم حقه على حق الضعيفين، فالمظالم ليست بالهينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الوصف والوصف لهذا الرجل مصل الغني ظلم، وقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وأيضا تستجلب عداوة الله جل في علاه وعقاب الله السريع في الدنيا. مطل الغني ظلم، ثم أتى بالحكم الثاني يحل أو تحل عقوبته، يحل عرضه وعقوبته. معنى يحل عرضه لا يأتي بعض السفهاء ويقول امرأته حلال لنا أو ابنته صارت حلال لنا أو صارت حلالا لنا، لا، يحل عرضه يعني ايش، تعال حبيبي حلالي صار ركعتين وبسرعة بجانب أخيك، فيحل عرضه وعقوبته. قال يحل عرضه يعني الغيبة فيه، غيبة فيه، والرواية أن أربع ربا استطارة المرء في عرض أخيه، فيحل عرضه أن يغتابه ويقول هذا رجل سارق، هذا رجل أخذ مالي. فالعلماء قالوا هذا بمعنى يحل عرضه يعني يغتابه، الغيبة الأصل فيها التحريم، الأصل فيها المنع. وجاءت صور ستة أو ست صور ست مستثناة من هذا التأصيل العام أو التحريم العام، فكانت رخص، كانت رخصا، والقاعدة عند العلماء الرخص لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها، لذلك قالوا نحن نطبق فيها القاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه، قالوا هو عام مخصوص، عام مخصوص بالنهي عن الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، لكنها قد أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في المظلمة، فقالوا إذن هذه أبيحت ضرورة فتقدر بقدرها. فيقول أخذ مني مالي، سرقه مني، احتال علي، اشترى مني سيارة ونقدني بعض الثمن وماطل في الثمن الباقي، ولا يتكلم بشيء آخر، لا يقول اسمع ده سارق واحد ب80,000 في العجمة، وامرأة أخرى 30,000 في المنشية. تعال انظر أخ معهم في الله جل في علاه، يصلون معه، يسجدون معه، يتعاملون معه، وانظر إلى مجالس الإخوة. أنا سأموت سأمطعب، أنا أقول للإخوة طب تاب، قاتل سار تاب، أعينوه على التوبة. لا، ما فيش إعانة على التوبة، لابد ينتشر بين الناس. عشان رجل مثلا كان تاجر معه فخسر معه خسارة، اتفرج على اللي بيحدث يتكلم فيه، يقول هذا الرجل كان يمشي مع امرأة قبل أن يتزوجها، هذا الرجل يفعل كذا وكذا، ويأخذ المال من الناس عنوة، السيارة مذبحة السيارة عند فلان الفلاني، يتكلمون في عرضه في كل شيء من كل حدب وكل صوت، وكل والمستمع والقائل آسف، هما على إثم وعلى خطر عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لك بأمر محرم أن تقدره بقدره، فأن تقول أنا تعاملت معه في معاملة كذا فسرقني واسف، لا يقول سرق فلان وفلان وفلان وفلان، هذا يمكن أن تقوله بشرط وقيد، أن يكون هذا عاملا لك في رجوع مالك أو محذرا بعض الناس من التعامل معه. لكن الكلام بهذه الطريقة والكلام في الأعراض دون روية ودون أن يرعوي المرء يقع في المحظور، لأن الأصل المنع، الأصل المنع والأصل التحريم. لذلك علماؤنا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه، يعني يحل الكلام عليه في الموقف فقط الذي كان بينك وبينه. وأما الجزء الثاني أو العقوبة الثانية في الدنيا، يحل عرضه وعقوبته، عقوبته المقصود بها السجن، أن يسجن، وطبعا يسجن هذا حدا حدا ويقتل بعدها إن شاء الله. فهو يكون السجن عقوبة نبوية لمن ماطل في المال، أموت صياد فين الصياد راح فين بيصلي كل ده، ده مش قيام ليل، فين هو راح؟ تعال لي يا بابا في جانب الآن. يحل عقوبته السجن حدا، يصل إلى متى؟ ممتاز ممتاز، أنت بتصحوا. نعم، السجن ليس حدا، هذا من ولي الأمر يكون تعزيرا، هذا يكون تعزيرا له حتى يرد الأموال لأصحابها. فما قالوا عقوبته هنا هو حبسه، والقول في الحبس له منطوق وله إيش مفهوم. نقول قال إن سلم مطل الغني ظل، يحل عقوبته وعرضه، فيكون حبس الغني إلى أن يؤدي، فإن أدى خرج، حبس الغني إلى أن يؤدي فإن أدى خرج. طبعا هنا المعمول به إن الرجل بيقدم الشيك فالتاني يتحبس ربع ساعة فيدفع 15 جنيه وتجده في الشارع منطلق، صحيح بحقوق الناس تذهب، فالشرع إن طبق حقوق الناس ترجع إلى أهلها. فهو ولي الأمر يحبسه إلى أن يدفع لصاحب المال المال، هذا إن كان غنيا. هذا منطوق الحديث. أما المفهوم، وأما الفقير، مطل الفقير ليس بظلم. الحكم الأول قال مطل الغني ظلم، يبقى إذا مطل الفقير ليس بظلم. فإن قلنا مطل الغني ظلم تحل عقوبته وعرضه، احكس، فمطل الفقير ليس بظلم، يترتب عليه لا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. يبقى لو قدمت الشيك على رجل ما ليس معه المال وهو فقير بشهادة الشهود قد ظلمته. والحبس لو حبس أو نكل به أو ضرب، هذه حسنات منك ستترتب إليه في الآخرة، وهذه مظلمة ستحاسب عليها عند ربك. قالوا ما الدليل؟ قلنا المفهوم. قالوا نحن أحناف لا نعمل بالدليل، دليل المفهوم. قلنا خذوا بالدليل الظاهر الناصع، قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة، خبر يراد به الإنشاء، وجوبا يجب إنذار الفقير حتى يستغني بمال ويعطي لك المال. لكنك إذا قلت له أعطيني وأنت فقير، هذا اسمه إيش؟ تكليف بما لا يطاق. وقال العامة كلام حكيم، إن أردت أن تطاع فأمر بما استطاع، وهذا مأخوذ من كلام ربنا جل في علاه، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا مطل الفقير ليس بظلم، لا تحل غيبته، لا يحل عرضه، لا يصح الكلام عليه. يبقى إذن الرجل اللي أنا بتكلم عنه الآن عمال يتكلم وأخذ من هذا وهذا وهذا، يريد يسد، معهوش، بيقول يا جماعة والله ما معي، أنا عندما يتأثر سأعطيكم. يذهبون بالتشهير به في كل مكان، وناهيك على أنه ممكن يذهب يرفع قضية بخمسمائة ألف وهو ما عندوش 500 فلس ولا ولي عليه هذا المبلغ بخمسمائة ألف حتى يدخله السجن، مخالفة للشرع صريح. ولحى هكذا هكذا تخالف شرع ربها وتحسب أنها تحسن صنعها، وهذه لذلك الله جل وعلا يؤتيها بنقيض قصدها، لا هو المال حصل ولا الأجر قد حصل، بل المظلمة وقع فيها والإثم قد حصل، لأنه خالف شرع الله جل في علاه. ودعك من المستهزئ، هو في رجل بعد ما قال له أنا ما أريد أقدم لك الشيك، أريد أن نتحاكم إلى ربنا جل في علاه، أنا لا أفعل ذلك حتى لا أظلمك يا أخي، هذا عند ربك لا يعني لن تذهب به بعيدا عند الله. قال طيب أعطيني المال وأكتب لك شيك آخر، وفي اليوم القيامة إن شاء الله تأخذ البركة. هذا ممكن يكفر بهذا، يكفر رجل سارق وممكن يكفر بما قال. الغرض المقصود إن كان فقيرا أيضا لا يجوز على الإنسان أن يشتد على الفقير، قد قال الله آمرا وإن كان ذو عسرة فنظر ذو ميسرة. في الحياة الواقعية التي نعيشها أنا جربت أخا يعني أعطي أمانة، فهذه الأمانة ضاعت منه تفريطا منه أو عدم تفريط، أو قدر الله عليه أنها تضيع، أنا أرى أن فيها نوع تفريط، لكن إذا كان وثبت التفريط فالشرع أن يضمن، إن ثبت التفريط شرعا يضمن، فعندما يضمن لابد أن ننظر في إيش؟ في حاله. فإن كان فقيرا قلنا له عندما يتيسر الأمر في ذمتك، وإلا فأنت إلى الآن في حل، فلا تحل عقوبته ولا يحل عرضه. ممكن بقى يترفع بعض الرعاع السفلة فيتهمونه أنه سرق المال وأخفاه واخترع قصة بأنه أضاع المال، وهذه لا تأتي إلا من رجل منافق أو رجل سيء السريرة أو دنيء الخلق، إنك تتهم أخا أنا ما أستطيع. لما يأتيني أحد يقول لي يعني احذر من فلاني بيقسم لك كذب، أنا بسب اللي بيقول لي ذلك، لأني لا يمكن أن أصدق إن في أخ كريم قد التزم بدين الله جل في علاه يقسم كذبا جرأة على الله جل في علاه ويعلم بعقاب الله جل في علاه، ونو على الراجح لا كفارة له. غرض المقصود بأننا لو طبقنا الشرع لارتحنا وأرحنا واسترحنا. يقول مثلا مط غني ظلم تحل عقوبته ويحل عرضه، يبقى إذا مط الفقير ليس بظلم ولا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. هذا الحكم الثاني الذي يتعلق بهذا الباب، وأصله في قول الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المسألة الثانية وهي قول سلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء في وصف مقيد هنا مليء، يبقى إذن الحكم مرهون بإيش؟ بغنى المحال عليه. قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية فليحتل، وهذه هي الحوالة، هذه هي الحوالة، والحوالة لغة مطلق الانتقال، وأما في الاصطلاح هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، دين على زيد وزيد له دين على عمرو، وأحمد طالب زيد بدينه فأحاله على عمرو، هي حوالة إحالة انتقال دين من ذمة زيد إلى ذمة عمرو من أجل من؟ أحمد الذي له المال أو يستحق المال. لها شروط احنا فصلناها طبعا فقهيا، لكننا نتكلم على الحديث. لها شروط، من هذه الشروط أولا رضا المحيل، لأنه الذي عليه الدين فهو لابد أن يكون راضي، لا يجبر على ذلك، لأنه ممكن يقول يعني مثلا عمرو له دين على زيد، وزيد له دين على زوج أختي، فعمر يقول له أتيني بالمال أحيلني على زوج أختك، فزيد لا يريد ذلك لأنه يجد هناك حرج أن يفعل ذلك، ممكن أن يؤدي إلى مفسدة أن تطلق أخته، فلا يريد، فيجبر شرعا على الإحالة. يبقى لابد من رضا زيد حتى يقول نعم أحلتك على عمر زوج أختي. فإذا الشرط الأول رضا المحيل، إن هو الذي عليه الدين هو الذي يرى كيف أدفع المال، وهو الذي يعلم أين المصلحة من المفسدة، لعله لو أحالك على غيري حدثت له المفسدة، وأنت ما عليك إلا أن تفي أو استفاء الدين فقط، فإن وصلك مالك فلا تتعدى بعد ذلك على المدين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المحتال، رضا المحتال أيضا أو المحال، رضا المحال. العلماء قالوا رضا المحال يعني شرط، لأنه الذي يريد أن وفاء الدين، فلعله إذا أحاله على آخر يكون هذا الآخر مفقود الصفة أو الشرط في الملاء يعني ليس بالمليء، فلا يستطيع أن يسترد حقه. فهذا قول بعض العلماء، وإن كان بعض العلماء من المحققين قالوا أيضا لا يشترط رضا المحال، لأن المحال الدائن ما له إلا استفاء الحق، واستفاء الحق جاء من زيد أو من عمرو جاء في المكان المناسب أو في غير المكان المناسب، المهم هو أن يصل الحق له. فإن كانت المسألة دائرة على وصول المال والدين له فلا يشترط رضاه، يبقى إذن لا يشترط رضاه. قالوا أيضا لا يشترط رضا المحال عليه، ولا يشترط رضا المحال عليه إن كان مليئا، لأن المحال عليه له عليه الدين لزيد للأول للمحيل، فهو بأي الأحوال لابد أن يفي هذا الدين. أوفى لزيد صح ذلك، أوفى لوكيل زيد صح ذلك، ويندل منزلة الوكيل هنا من؟ المحال. المحال يكون وكيلا في القبض، مفهوم ولا لا؟ زيد له على عمرو مال، وزيد الذي يريد المال من عمرو كان يوم السبت، ويوم السبت كان مسافر، فأرسل العامل الذي يعمل عنده ليقبض المال من عمرو، واتصل به وقال اعطيه لفلان، يجب أن يعطيه ولا لا؟ ويصح القبض ولا ما يصح القبض؟ وتبرأ الذمة ولا ما تبرأ الذمة؟ تبرأ الذمة صحيح؟ يبقى إذن إن كانت تصح للوكيل فالمحال هنا ينزل منزلة الوكيل. أبو خالد له هذا على أبي هريرة، جيد؟ في يوم السبت، يوم السبت أبو هريرة مسافر، والرجل الطيب هذا أبو من؟ أبو عبد الرحمن، يعمل عنده أبي خالد، سافر اتصل أبو خالد عنده أبو هريرة، دائما بيخربش عند أبو هريرة، عند أبي هريرة، وقال أبو عبد الرحمن سيأتيك ليأخذ الدين، اجلس. جاء يوم السبت، جاء أبو عبد الرحمن استلم، قبض منه. يصح لأبي خالد أن يطالب أبا هريرة بما عنده؟ برئت ساحته، برئت ذمته. ليش؟ لأن الوكيل قبض، وقبض الوكيل ينزل منزلة الأصيل، هذا الذي يقول. فهمتوه؟ اجلس اتفهمت؟ قلنا والمحال ينزل منزلة أبي عبد الرحمن اللي هو مين؟ الوكيل. فالمحال وكيل، لذلك قلنا له يصح وتبرأ الذمة بذلك، ولا يشترط أيضا رضا المحال. العلماء قالوا في قول سلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، قالوا فليتبع على الاستحباب، هذا ليس على الوجوب، يعني الحوالة أصل الحوالة على الاستحباب وليس على الوجوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبع، وفي رواية قال فليحتل، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قالوا لا، لأن الأصل وهي الصارف عندهم الأصول العامة تقتضي عدم انتقال الذمة إلى الذمة، زيد له على ذمة عمرو، فالأصول أن الذمة لا تنتقل، هو يطالب عمرو ولا يطالب غير عمرو، يطالب عمرو ولا يطالب غير عمرو. فقالوا الأصول العامة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا إطلاق صراحة وتوسع. قال بعض المحققين من الظاهرية ومن الشافعية، وهو قول أبي ثور من الشافعية الكلبي، وأيضا قول كثير من الحنابلة، قالوا فليتبع على ظاهرها، فالحوالة تجب، فليتبع على ظاهرها، لأن مسلم قد أمر وظاهر الأمر الوجوب، وأما الصارف الذي قالوا عنه لا يكون صارفا حقيقيا في ذلك، لأنه على التوسعة على العموم، ونحن في مسألة خاصة. فهنا قالوا بأن قول مسلم فليتبع على الوجوب، واختلفوا فيما بينهم، وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح، لأن مسلم قد أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ما لم يأتي صارف أوضح من شمس النهار يصرف الوجوب إلى الاستحباب. واختلف العلماء في مسألة الحوالة، هل الحوالة تكون بيعا أم هي استفاء حق، يعني هي تكون بيع كالئ بكالئ أم هي عقد إرفاق واستفاء للحق. جمهور العلماء على أنها عقد بيع، وعقد البيع هنا بيع ما في الذمة للذمة، يبقى هذا بيع دين بدين، بيع كالئ بكالئ، فيكون إذا قلنا بأن الحوالة عقد بيع وهي ذمة بذمة، يعني كالئ بالكالئ، قد جاء الشرع بالنهي عنه، وإن كان الحديث ضعيفا لكن الأمة أجمعت على صحة هذا المعنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، فقالوا المخرج أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ عموما إلا في الحوالة، إلا في الحوالة خاصة. قالوا والنظر يعدد الخصوص، قلنا ما النظر الذي يعدد الخصوص؟ قلنا الإرفاق، حاجة الناس، مصالح الناس، لأن هناك مفسدة عظيمة جدا بتأخر الدفع، يعني الرجل إن لم يأخذ حقه من المدين سيسبه، سيحاربه، سيقاتله، سيحبسه، وتحدث المفسدة بين المسلمين، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة التي قال فيها علماؤنا من استياقا من قول استنباطا من قول السلام فساد ذات البين هي الحالقة. فلذلك قالوا هذا خصوص، وتعضيد الخصوص هو إصلاح ذات البين بمسألة الحوالة. المسألة التي تتعلق بهذا أيضا وهي هل إذا قلنا بالحوالة تبرأ الذمة أم لا، يعني تبرأ ذمة المحيل أم لا. عمرو له على زيد دين، وزيد له على أحمد دين، فأحال عمرو زيد أو أحال زيد عمرو على أحمد فقبل وأتبع واحتاء وأحيل عليه، فهل تبرأ ذمة الأول أم لا؟ الجمهور قالوا تبرأ بشرط وقيد. يا ترى ما هو الشرط والقيد؟ لا، أن تتوفر الصفة. إيش الصفة؟ أن يكون مليئا، أن يكون المحال عليه أن يكون مليئا، لأن هذا وصف مقيد في الحديث. قال سلم إذا أتبع أحدكم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فليحتل إلى آخر الحديث. الغرض المقصود قالوا لو توفر الشرط إذن برئت الذمة، برئت الذمة. وفرع هذا، وهذا كما قلنا يعني على قول الجمهور من المحققين، اختلفوا تفريعا على هذا التقصير. قالوا إن أحيل وقبلت الإحالة وأحيل الرجل على زيد ثم أفلس زيد، يعني هو قال له بعدما اتصل فيه قال أريد مالي، قال اذهب إلى زيد في نفس الساعة، فرجل ركب التاكس وذهب إلى زيد ليأخذ الدين. لما بلغ المحل دخل الناس فسرقوا أمواله التي كانت في الخزانة واتصلوا به قالوا مالك قد سرق الذي في البيت وأنت على الحديدة، أفلس، أعلن إفلاسه. أو قل بعدما ركب التاكس وذهب إلى الدكان متهللا فرحا نظر فوجد الناس يبكون، ما لكم؟ قالوا مات صاحب الدكان، المسألة انتهت هنا، مات أو أفلس. إذن الرجل المحال لا يستطيع أن يأخذ ماله في حالة الإفلاس أو في حالة الموت. لما؟ لأنه في حالة الموت لا يستطيع أن يثبت حقه إلا بالمحيل. طيب، وفي حالة الإفلاس لا مال، يقول خذ إيش هتأخذ، ما عندي شيء. فهل هنا هذه التفريع، هل يرجع على المحيل ويأخذ المال منه أم لا بعد الاتفاق على البراءة؟ فهم التسلسل، البيوع صعبة لكن المتفتح يفهمها، الإبرة والصاروخ لازم يفهم الكلام ده. طيب، يبقى هل يرجع على المحيل ليأخذ حقه؟ يقول اتق الله، مات الرجل. الثاني يقول له اتق الله أنت، قد قال نسلم مطل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فإيش ليحتل، وأنا أحلتك على المليء وأنت قد وافقت على ذلك، برئ ذمتي. كلهم قالوا برئ ذمتي. هل يرجع أم لا؟ الجمهور على موقفهم قالوا لا يرجع، قالوا لا يرجع، لأن السلام قال وإذا أتبع أحدكم على وإذا حيل أحدكم أو أتبع أحدكم على مليء فليتبع فليحتل. قالوا هنا دلالة واضحة، إذا أمر المسلم بذلك فعواقبه وثمراته كلها الحكم فيها، فإذا لا يرجع عليه. ومثل ذلك قال أصلها في الشرع وضع الجوائح، على ما يأخذ مال أخيه، قدر الله نزل فلابد أن يرضى بقدر الله. أنت أحلت على مليء وكدت تأخذ المال فقدر الله بموت الرجل أو إفلاس الرجل، اقبل بقدر الله فلا يرجع. وأما الأحناف وبعض الشافعية وأيضا بعض المالكية قالوا بل يرجع على المحيل، لأن الأصل استيفاء الدين وهو لم يأخذ شيء، لم يقبض شيئا، فإذا له أن يرجع على المحيل. وقالوا بالنظر، لأن المفسدة موجودة موجودة، الإحالة قبلناها لقطع باب الفساد، فساد ذات البين، ففساد ذات البين سترجع مرة ثانية. والأمر الثاني قالوا عندنا أصله في الشرع كقياسا على السلع المعيبة، أبا فأس كيف تكون قياسا على السلع المعيبة؟ الأحناف يقولون يصح الرجوع على المحيل عليه، المحيل إذا أفلس المحال عليه قياسا على السلع المعيبة. ما للسلعة وما ما نحن فيه؟ أنت مشكلتك مخك في الزواج في هذه الأونات الأخيرة. ها كريم، يعني إيش؟ فصل المسألة. ها نعم، قلنا الشرع جاء بجواز رد السلعة، اشترى سيارة فوجد فيها عيبة قلنا الشرع يبيح لك أن تردها. ذهب للمليء فوجد فيه عيبا لأنه إيه؟ مفلس، فيرد، يرد نفسه إلى المحيل، مفهوم؟ قياسا عليها. وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب، وهذا هو الراجح، وهذا الذي يوافق مقاصد الشريعة. طيب الفوائد بعد ما انتهى، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا مطل الغني فسق فيه، فسق فيه وسقوط لعدالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل عرضه، وقد بينا بأن الصورة التي يحل فيها العرض منها الفسق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه ثم قال بئس أخو العشير، ولما سألته عائشة أنا رأيتك بعدما دخل هششت وبششت في وجهي، قال لها هؤلاء أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين يتجنبه الناس من اتقاء فحشي أو شره، هؤلاء شرار الخلق عند الله جل في علاه. فمثل الغني فسق فيه، فلا تقبل. إذا وجدت رجلا مماطلا في أداء الحقوق فهذا ليس بعدل، بل هو فاسق يرمى بالفسق، وإن كان مجاهرا بذلك فلابد أن تحذر منه الناس جهارا، جزاء وفاقا وأجرا تباقا، إن كان مجاهرا بذلك. الفائدة الثانية: ظاهر الأمر الوجوب فليتبع، ولا يصح العموم الذي يرد عليه الاحتمالات ولم يسلم من المعارضة أن يكون صارفا. الضرورات تبيح المحظورات، من قوله صلى الله عليه وسلم يحل عرضه وعقوبته، حل عرضه وعقوبته. الفائدة الرابعة: مغبة الظلم، لأن السلام قال مطل غني ظلم، ثم بين العقوبة الدنيوية تحل، يحل الحبس ويحل الغيبة، أما العقوبة الأخروية فعظيمة. قال السلام من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، لأنه ليس تم الدرهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. وقول السلام وإذا أتبع أحدكم، الإضافة تعم، الإضافة من صيغ العموم، هذه دلالة واضحة جدا على أنها تعم، وهذه المسألة يدخل فيها المسلم والكافر، الذم يعني، أيضا الذم يدخل في حكم الحوالة، لأن قول السلام وإذا أتبع أحدكم، هذه الدلالة على أنها على المسلمين فقط، لكن هنا على الغالب، مسألة أنها الإحالة على المسلمين أو الإحالة تكون أو الحكم للمسلمين هذا على الغالب. والصحيح أن الحقوق تصل أيضا إلى الكفر، لأن علي بن أبي طالب بيّن أن من دخل بلدنا الإسلامية بأمان أو كان ذميا استوى مع المسلم، ما استوى ديانة لكن استوى عرضا ومالا وإيش وبدنا ونفسا ودما يعني، فلا يجوز قتله ولا يجوز التغرير به ولا يجوز خيانته ولا يجوز ظلمه ولا يجوز أخذ ماله. فهنا أيضا حكم الحوالة يدخل عليه المسلم والكافر، ويكون على العموم. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، إن شاء الله ندخل في الباب الآخر، باب المساقاة. والمساقاة مهم جدا، لأنه الناس بتتعايش فيه هنا عن طريق آخر بمضاربات أخرى، وباب كراء الأرض، وأيضا إذا استطعنا ندخل في الوقف دخلنا فيه